على شمح بوب خاطري جفيني لا لا لا يا جافيني وعلى خليتي عيني على الشفق شوفا لا لا لا لا عين الرافة مصاب بالعقول خليتي عيني على الشفق شوفا لا لا لا لا عين الرافة مصاب بالعقول مجمع شلي بيك ساكني سعفا حمان يوم جاي جواج يا منسل اخضع صرية وندم عن شاي ندار يوم روح صابغ الانجال سمعوا قصة حمان يوم جاي جواج يا منسل اخضع صرية وندم عن شاي ندار يوم روح صابغ الانجال زمان الجلية وتربى في القرناء بالحفاق ومحزن طوال وخدم حتى جمع الفلوس وشرا حنديرة كيف رادها حمدوشية دار في رجلو بالغا مطلعة وقميص وسروال وعمل رزام تبرجا لوها بالصنعة ودار ليها طقية ثم رب الحياة بشيع ظافر وعمل العقال غوف الوجه ومشى يفهم الحجام اللي يوالمو الجوطية حجام رفيع الاسم من فريحة فايق المثال حسن ومشى الدار قال لأمه زوجني من بنت الحضر عصرية انتي شوفي لي يا الزين وانا نسخى بالمال سمعوا قصة حمان يوم جاي تزوج يا منزل وطلع عصرية واندمع مشاي Thank you. الحوايج تحلقة وتم جابت سبنية وكداك الجلابة لونها خابوري مدبال خرجت ومشات الدور على الخطبة دارت البلاد كلها في صبحية قصدات الدار لسانها رطب مأدب عمال صابت في الدار مرام بحالها بهلا وقديمة ولابسة منصورية والراجل فركنا نفايحي بالرزة والشال قالت مولات الدار ما بغيتي قالت ليها سمعت عندك صبية وانا عندي ولدي ضريف وبغى زوجة الحلال قالت يمان البنت خبريني بقبيلتكم وسمية وكنية والحومة فاش انتم باش نعرف ناسي في الحال قالت يمان الولد ما عرفتيني شي من غير شك انا عربية سقسي عني في درب واندو واسمي مجال انا طمول مقدمة بسيدي ميمون قبيلتي وبحشجعية الطبيبة شوافة وقابلة عن صحاب الحال ولدي هو حمان سول عليه القزارة جميع من غير خفية والقوادة بجميعهم وهل القرنة الفضال سول ناس الحمى كلهم يشهدوا في خريشفة شهادة جهرية حمان الخربيطي كتعرفوني نساء ورجال سمعوا قصة حمان يوم جاي تزوج يا منسان وخضع صغيرية وندم عن شاي مدار يوم روح صابغ من البنات الوقتية ظريفة ورجيحة وناسبة حاسة كل جمال خبريني بعدا على العريس اشني هي حرفتو بلا شكية قالت يما الولد في الجواب صغالات مهال ولدي معروف في ذي البلاد معلم بسر ليس يرضى قبحية اسمه ظاهر حمان مخفى ولد باحلال زادت يما الولد قالت لها حتى انتو ما منين ونفاض قوية والعروسة بعدها منين هي فول المقال قالت يما البنت ما عرفتي انا خيتي طهور بنت الشاوية ابا هو رزوق راه في الجوطي يا دلال ابا البنت شهير كان منسوب الضرقاوة وكان داير شاشية تسبيحو باكوري ويتكلنا عمي غفال واليوم كبر وعيا وشاب وبقى فركنا كايزيم صبحا وعشية. ولدنا هاد البنت كيف قدر نعمل متعال، كان اسمها كتو منين زادت كبرت سميتها هي فاتورية. وقرات النحو على الكمال بالأدب وتفصال. سمعوا قصة حمال يوم جاي تزوج يا منزل وقطع صغيرية وندمع شاي دار يوم هو حصار الجار. هذا قالت في الحين يا طهور الشوية، اشطلب سيف صداقها نأديه بلا تعطل. قالت سيروا بعدا العمها هو يعرف ما يدير في ذي القضية. قالت ماما طمو فاين يكون بلا تمهال. قالت في باب فتوح راه كانت عنده حانوت صايلات بنية، واليوم في قروة واشير بن عاشور الغسال ساروا عنده في الليل بالمشيخة ونعمليهم عاد كملت العطية. وشرط قفطان خضر الصبوح يوميات ريال ودفع حمان صداقهم وشرط عنهم العرس زمان الصيفية. قبلهم شاو بجوج كل واحد شمر واحتال، وجد حمان جميع ما يخصو وشرب قرا من الزريبة نوحية. وعرض في الحين على أحمد شط جاوع الكمال، أمه كانت هي المقدمة من سوبة من حال الشباب بغوغية. ومشى وضرب سكرة وجامع ربط خارج الحوال، شاف بعينه يماه كتحضر مع الفقراء حزمة بالكرسية. تما هزو حالو وزاد الصف وصلو جال. سمعو قصة حمال يوم جاي تزوج يا منزل وطار صغيرية وندمع الشاي دار يوم روح صار والنفاز بالمزية. وبقى حتى عندما وطاح وفنا قلبه والحال، وهزو المقدم وشم فيه سكرة ودوا وقال في لزغوية. ما ظنينا هادي ولي سخرط لينا في البال. وبقى حمان في دارهم مع ربا سكران باللعبات شفية، طايح مشبوح صريع فوق من صدرو دمو سال. ومشات امو والناس للعروسة وجابوها من دارهم كنترية، وبنات المدرسة على العروسة ينشدوا بشجال. مما دخلت للدار والبنات معاها خطبوا جميع بالفدكية، ولبس حمان حوايجو معربوط باقي غلغال. ودخل على العروسة لبيتها كيف خضار بشيات عالم الخفية، بالحيا والرزة مخبلة وجهه زاد كحال. زاد الفراش وطاح كجمل وتمغط قدامها فحالة سوية. بايت يشخر ويزيم كن وحش الليل وما طال، ومن عين فاقت في الصباح لقاته بايل في الفراش وبقات دهية. وبدات تعيط بالشراع تيفو يا ناري جان سمعوا قصة عمان يوم جاي تشوش يا من تشان وقطع صنية والدمع مشاي حماني البيت سكران في غير حوال. خرجت بوحدها للحكام دارت عنه دعوام منظمة جنائية. احضر حمان وقر بين سكران راشق مازال، واحكم عن نفسه بالطلاق قام وطلق تلقى الشرعية. وعلى السكراش جنوه تم شراين على الكمال، وبقى حمان قديم في السجن متفرد وجميع ما خسر صار خطية، وخسر في الدعوة والزواج والعرس وضاع المال. هادي سيرة الخمار كيخلي مولا على الدوام ضحكة وشفية، لاين منه سكران ما يفرق حرام من حلال. تما العروسة يا فهيم تزوجت بعد العدال واضحة الشرعية، وخضات أستاذ بحالها بقدرة نعمل فعال. ما كان عرف حمان في زماني ولا يمه لا عروسة عصرية، هذه إلا فرجة عملتها تعجب العقال. اسمي محمد في النظام العيسى والفلوس كل غير كلية، طالب ربي بالسر والستر. Thank you. الانجاز.